لا يا أخي اسمع اسمع. البحث العلمي ليس هذا. الآن شيخ توافق على هذا الكلام؟ نعم. توافق على هذا الكلام على جمهور في جمهور مالي؟ هو أنا أسأل أستاذ. أنا بدي أقول لك حاجة. تفضل. الكلام جنكيز خان. جنكيز خان. ما تعتقد أنه نفع المسلمين والإسلام؟ معلش أنا بسأل. خليني أستاذ. أنا بسأل السؤال. نعم. ألا تعتقد بأنه نفع الإسلام والمسلمين؟ ألا تعتقد ذلك؟ نعم. لا. ليش تفعه؟ لا هي هذه الفتوحات التي وطأ بها أكناس البلاد ألم تكن خيرا للمسلمين يعود عليهم فيما بعد؟ ممكن أن يخير في جانب وشعر في جانب. فإذا أنا أقول وبعدين جنكيز خان جنكيز خان لا اسمح لي جنكيز خان أعلن توبته أعلن توبته وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. أنتم جعلتم قضية متعلقة بجنكيز خان. الآن الأستاذ معاذ قال كلمة أنا أعتقد أنها خطيرة واعتقد انها هي البحث. قال الان الحكام الذين يحكمون الان اليس عندهم شيء من الاسلام؟ قال نعم. قال اليس هم كجنكيز خان يعني كافر ولا لا؟ ولا كجنكيز خان مسلمين؟ اجبني. التبديل الذي فعله جنكيز خان وانت شيء الاسلام. ايش هو التبديل؟ جاء بشرائع اخرى. الوقت هذا هو جاءه وجاء بشيء شريعه الاسلام. اسمع لي كلام. تعال تعال تعال سألنا يا حد الله في الدعوة بقصر عليك الموضوع وإذا كنت يعني بدناش نظن هل تكفر الملك حسين؟ قلت لا. تعرف ليش؟ لماذا؟ قلت لأنه لم يقم عندي الحجة والدليل على أن هذا كفر. فإن كان فإن قام عندك الدليل أنت فقم عليه. فسكت. أنا ما قام عندي الدليل. مش جواب دبلوماسي. في هذه حجة. لا. أنا ما أقمت عليه الحجة. أنا ما أعرف شو الشروط والموانع. هل توطرت لي شو كل الشروط؟ هل منع انتفت عنه موانع؟ هذا الشيء اللي بتعرفه. إذا كنت جاء. هل إذا جئت لهذا. ما أنظر الله معك. طب اسمعوا. لا تعالوا. اسمع لا أرجو أرجو أن تنقطع هذه الأشياء. أنتم. أنتم في دماغهم. لا مو هنا يعني لا. لا أرجو إمام معصوص عليه ما في دماغ. لا لا لا. لا في دماغ معصوص عليه. وما أنت على حضرة أخينا المحترم. يا أخي الله يرضى عليكم أنتم تحسبوا حالكم دعاة. إيش هالكلام هذا؟ كيف بتقول حاجة الناس اللي الجاحدين الكفار بهذا الصوت تقابلوني علي الحلبي؟ لا. وترفع صوتك عليهم؟ لا. ولا كيف يا أخي؟ لأنهم لا يجادلوننا في الحق. كيف؟ لا يجادلوننا في الحق. احنا نقدم عليهم الحق. أنت ليش هذا؟ ليش عدم هي ليش لم تلزم نفسك الكلمة الصحيحة الصواب؟ وشفنا ليس الصواب يعني ما يظن ولا أخذهم فقط. أنا أظن أنهم أخذهم. أنا قلت لك إنه الكلام اللي جاء فيه محمد أبو حيين ما جاء مشان الأصول والقواعد الآن هذه لها جلسة أخرى التأصيلات. إحنا الآن نتكلم عن هذا الكتاب. هذا الخطأ في الكلام الذي نسبته إلى ابن كثير ليست نسبته صحيحة. والله ليست صحيحة. لا أنا اسمعك أقول لك مش صحيحة. ليش مش صحيحة؟ لأنك لم تنقل النقل الذي يعني جنكيز خان. لو جيت على صفحة 67 وقلت وهذا الكلام أجمله ابن كثير في صفحة 61 ما تكلم عن جنكيز خان. لما قلت وكفرهم ما تكلم جنكيز خان فتكلم عن جامع الكفر. أنا ما أقول لك أنا ما أقول لك مثلا إيش المثال؟ إيه اسمعك رمضان مثلا جديدة يا أخي. أنا معك الآن ننتقل لمثلا جديدة من فضلك. معلش إحنا أعطينا رأينا مبين الآن رأي مجرد رأي أنا الآن الشيخ علي حفظه الله نقل نص عن ابن تيمية شيخ الإسلام فبقرأ النص وفهم فهما أقرأ هذا السلام عليكم وأنا لا للجميع أولا قال ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ثم قال بعد كلام فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن ما هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا. الأخ علي الحلبي كان له تعليق صفحة 16 يقول وهذا طبعا أنا بعتبره رأيي أنا ها